الإخفاء، الإخفاء هو عملية تغيير معالم الأشخاص أو تخبئة المواد الاستخبارية أو تمويه الأماكن بحيث يتم إخفاؤها عن أعين العدو والقوى المعادية. إذا أردنا أن نقوم بعملية تغيير ملامح إنسان ما فهذا يسمى الإخفاء. كثير من الأخوة المطلوبين، قامت المجموعة التي هي مسؤولة عن عملية تغيير الأشخاص والملامح بتغيير أشكالهم الخارجية بحيث تم سفرهم بعد ذلك بطريقة صحيحة وسليمة دون أن يتعرضوا للكشف بسبب ماذا؟ بسبب عمليات التجميل التي قاموا بها قبل سفرهم. أخوة كثير كانوا هناك مطلوبين بأشكالهم وصورهم، فعملية التجميل التي قاموا بها غيرت كثير من ملامحهم مما سهل عليهم عملية الحركة والسفر، ونجح بفضل الله عز وجل في الوصول إلى أماكنهم بأمان. أيضا أنت هذا الإخفاء يعلمك أيضا عملية إخباء الوثائق والمعدات الخطيرة أثناء الحركة. عملية الإخفاء أيضا حتى يعلمك كيف تهاجم العدو بطريقة صحيحة. مثال الأخ عبد الجبار الجماكي فك الله أسره، الأخوة استطاعوا أن يزرعوا له العبوة الناشفة في ماذا؟ في كعب الحذاء. في كعب الحذاء زرعوا له العبوة الناشفة بحيث يقوم بتسجيلها أين؟ في الطائرة الأمريكية. ولكن قدر الله عز وجل أن المواد لم تنفجر بسبب ربما الرطوبة التي أصابتها، أو كان هناك خطأ أو خلل حصل في الصاعقة فلم تنفجر، بل اشتعلت اشتعال مما أدى إلى إلقاء القبض عليه. وكذلك الأخ النيجيري قبل أيام استطاع أن يخفي المتفجرات المصنعة أين في قدمه على أساس أنها ماذا؟ لباس يلبسه، ثم بعد ذلك عندما أراد أن يقوم بعملية التفجير لخلل حصل في عملية التصنيع لعله انحرقت المادة ولم تنفجر. فالإخفاء ضرورة من ضرورات العمل الجهادي في هذا الزمن، الإخفاء والتمويه. الروس في الحرب العالمية الثانية أتقنوا إتقانا جيدا عملية الإخفاء في الحرب العالمية الثانية، بحيث أن طائرات الاستطلاع الألمانية كانت تطير على علو 10 أمتار ولم تكن تستطيع أن تميز لواءات من الجيش الروسي كانت مختفية عن طريق التمويه والإخفاء الجيد للمعدات. وبعد ذلك تم الحصول على وثائق من المخابرات الألمانية تثبت أن الطيارين الألمان كانوا يطيرون فوق هذه المناطق على علو 10 أمتار ولا يرون المعدات الروسية والأسلحة والذخائر والدبابات والمدافع وغير ذلك مما هو متواجد في اللواء. فالإخفاء ضرورة أيضا من ضرورات الحرب، الإخفاء والتمويه. نعم، أغراض الإخفاء، لماذا الإخفاء؟ أولا حماية الأفراد والعملاء عن طريق التنكر، حماية الأفراد والعملاء عن طريق التنكر بماذا؟ بتغيير ملامح الوجه. كثير من الأخوة كانوا عبارة ليس عندهم شعر، فكانوا ماذا يضعون؟ الباروكة، الشعر المستعار يضعونه بحيث ماذا؟ يخفون هذه الملامح. هذه من أغراض الإخفاء. أيضا حماية المعلومات عند نقلها، عندما تريد أن تنقل معلومة معينة، وثيقة أو سي دي أو غير ذلك أو كمبيوتر أو أي وثيقة تريد أن تنقلها من مكان إلى مكان، لابد هذه الوثيقة أن تخفيها في مكان جيد بحيث ماذا؟ تموه على العدو أثناء السفر، بحيث لو فتشت ماذا؟ ما يجد العدو عندك شيء. أيضا حماية المواد الاستخبارية، شيء قريب من ذلك. إخفاء النشاط الاستخباري الذي تقوم به، حماية الأماكن المستخدمة لأغراض العمليات الاستخبارية، هذه كلها من أغراض الإخفاء، حماية الأماكن المستخدمة لأغراض العمليات الاستخبارية، تمويه على الأماكن. أنواع الإخفاء، الإخفاء ينقسم إلى قسمين، ولكن وهذا حسب وسيلة ومكان الإخفاء، إخفاء ثابت، مكان الإخفاء ثابت في مكان ثابت في شجرة مثلا، في صخرة، في غير ذلك، هذه أماكن ثابتة، مثل مخبأ سري في لمبة، في داخل لمبة الكهرباء هذه، في داخل الباب، في علبة كهرباء، في ماسورة الماء، في داخل الستارة، في أي مكان أنت تستطيع أن تخفي فيه هذه الوثيقة، إذا هذا المكان الذي تعمل فيه قد، أو هذه الشقة التي تعمل فيها قد تعرضت للمداهمة. ففي البيت كثير من الأماكن، أيضا في الساعة الخارجية في أماكن كثيرة تستطيع أن تستخدمها لعملية إخفاء الرسائل والوثائق. إخفاء متحرك، مكان إخفاء متحرك والإخفاء يتم خلال النقل، مثل عندما أنت تتنقل فهذا يسمى ماذا؟ ويكون وتكون معك الوسيلة أو الغرض الذي تريد أن تخفيه يكون معك أثناء الحركة، فهذا يسمى الإخفاء المتحرك. ويكون مثلا رسالة داخل حقيبة أنت تخفيها داخل الحقيبة، تخفيها في ياقة القميص، هذه تخفي رسالة هنا، أو تخفيها تحت رقبة العنق، أو في أي أماكن أنت تستخدمه في عملية الإخفاء. أيضا نتكلم عن وسائل الإخفاء. وسائل الإخفاء تنقسم إلى عدة أقسام، منها الطبيعية، يعني هناك وسائل إخفاء طبيعية من صنع الله عز وجل، مثلا تضع تحت صخرة تضعها، أو في شقوق الأشجار، أو أيضا مثلا أنت تستطيع أن تخزن الأسلحة في الأرض، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقوم بعملية زراعة الأشجار فوق هذه الأرض، بحيث يبدو أن هذا المكان ماذا؟ عبارة عن مزرعة أو مكان مزروع فوق شجر لا يثير الانتباه. من وسائل الإخفاء أيضا الغير طبيعي، في ساعة أو في جيوب سرية، فهذه كلها ماذا؟ صناعية، أي شيء تخفي فيه المادة وهو من صناعة يدوية فيعتبر من الوسائل الصناعية في الإخفاء. مثال أيضا وسائل الإخفاء من ذلك أن تكون مشتركة، تخفي الأشياء داخل أشياء صناعية ولزيادة التمويه تضع في شيء طبيعي، يعني هذه الوثائق أو المعدات أو حتى الأسلحة التي نريد أن نخفيها ماذا؟ نضعها في شيء صناعي، مثال شيء صناعي، ثم نضع الشيء الصناعي هذا في داخل شيء طبيعي، فهذه تكون وسيلة إخفاء مصطنعة أو مشتركة ما بين الإخفاء الصناعي والإخفاء الطبيعي. فتستخدم التلفزيون، الكمبيوتر، المسجل في عملية إخفاء الأغراض، أي شيء تستطيع أن تبتكر. مثلا المهربين بين الحدود ماذا يصنعون؟ يصنعون في خزان الوقود يقسمون قسمين، قسم فارغ وقسم البنزين فوق، والقسم الآخر تحت ماذا يكون يهربون فيه؟ الأسلحة والمخدرات وغير ذلك. بعض الناس تجار المخدرات يخبئون المخدرات وغير ذلك في بطونهم. بعض المهربين كانوا يأتون بالأطفال ثم يذبحونهم ويقتلونهم ثم يفرغونهم من الداخل ويضعون فيهم المخدرات ثم يسافرون بهم على أن هذا طفلها، بعد ذلك عندما يصل إلى البلد الآخر تقوم بإخراج هذه المخدرات من أمعائه ومن بطنه ومن جسمه. نعم، التنكر عن طريق ماذا أيضا؟ وسائل إخفاء مثل التجميل، أن تعمل لنفسك عملية تجميل، عدسات لاصقة تغير فيها لون العينين، بين عينيك مثلا بني تصبح زرقاء، فهذا يغير من صبغة الشعر أو اللحية أو غير ذلك، فهذا أيضا يخفف أو تموه فيه في عملية التنكر وغير ذلك. عوامل تحديد وسيلة الإخفاء، هناك أمور تدخل في تحديد وسيلة هذه الإخفاء. أول هذه الوسائل حجم المادة المراد إخفاؤها، حجم المادة هذه تدخل في الوسيلة التي يجب أن تستخدمها في عملية النقل، مثلا مواد سائلة نريد أن نخفيها، مثلا نستطيع أن نخفي مواد سائلة متفجرة، ممكن نأخذها معنا على أساس أنها دواء، مع أنه الآن في المطارات البريطانية معجون الأسنان هذا لا يسمح لك بإدخاله في داخل الطيار، لماذا؟ خشية أن يكون متفجرا، وكان قد يسمحون لك أن يكون في الحقيبة الملحقة معك في داخل الطيارة، يعني فهمتم؟ هكذا حجم المادة المراد إخفاؤها، نوع المادة، هل هي سائلة، هل هي صلبة، هل هي عجينية، كل هذا يحدد الوسيلة التي تستخدم في نقل هذه المواد. الوقت لا تبقى وقتا طويلا في مكان عرضة للنظافة والترتيب وخلافه باستمرار. تريد أن تخفي بعض المعدات في مناطق، هذه يجب أن تكون مناطق لا تتعرض لعملية النظافة. مثلا بعض الأخوة في إحدى الدول، هم في الأردن نعم، الأخوة كانوا يريدون أن يقوموا بعملية على إحدى دور السينما، فكان هذا الأخ يقوم بعملية إخفاء الأسلحة أين؟ في خلاء هذه السينما. طبعا كيف عرفوا أنه يريد أن يقوم بالعملية؟ كان يجمع السلاح في هذا المكان، يأتي بالسلاح، كل وقت يأتي بقطعة من السلاح فيضعها أين؟ في داخل الخلاء، خلاء هذه السينما. فرجل من المخابرات رأى هذا الأخ وهو يعرفه من قبل أن هذا شيخ، والشيوخ لا يذهبون إلى دور السينما، فشك في أمره. أخ قديم كان في الجهاد، ثم بعد ذلك بدأ يتحول ويذهب إلى دور السينما، فشك فيه فراقبه فتم كشف العملية. فيجب أن تحسن اختيار المكان، ويجب أن تحسن اختيار الوقت المناسب وأين تضع هذه الأسلحة. الأخوة في عملية موسكو المشهورة، عملية المسرح، أخفوا المواد أين؟ الأسلحة والزخار، كانوا يخفوها في بناية قريبة منهم من المسرح، كانت ما زالت تحت الإنشاء، تحت البناء، فأخفوا فيها الأسلحة والذخيرة إلى يوم العملية، وكانت عملية ناجحة. وأيضا يحددها أيضا المهمة التي أنت بصددها. شروط اختيار وسيلة الإخفاء، لكل وسيلة إخفاء يجب أن تخضع لعدة شروط. الشرط الأول، تكون هذه مناسبة للشخص الذي يحملها من حيث العمر والشكل. هذه الوسيلة تناسب الشخص من حيث عمره وشكله، مثل رجل كبير في السن يضع مسجل هيدفون ويجلس يتمشى في الطريق ويسمع على أساس أنه موسيقى أو غير ذلك، ووضع في مثلا في هذا شيء يريد أن يخفيه، فهذا الهيدفون لا يتناسب مع رجل عمره 70 ولا 60 سنة يتحرك فيه. فدائما الوسيلة التي تتخذها يجب أن تتناسب مع عمرك وشكلك. أيضا تتناسب مع الغطاء المتخذ، الغطاء الذي تتحرك فيه هذه الوسيلة. أنت دكتور مثلا، عندك وسائل إخفاء تخفيها بأمور تتعلق بالطب، أدوية مثلا، أن نهرب مجموعة من المواد المتفجرة، وإذا كنت أنت غطاءك وطبيب ودكتور تستطيع أن تضع فيها هذه المواد المتفجرة في داخل أموات الدواء، ثم أنت بعد ذلك تتحرك فيها على أساس أنك ماذا؟ دكتور. وأنت في هذا الوقت أنت لست عرضة للكشف بسهولة، لماذا؟ لأن وظيفتك دكتور وتتحرك بهذه العبوات، فأمر يعني مقبول. سهولة الحصول عليها يعني عند وضعها، عدم وضع رسالة في مكان يصعب التواجد والدخول فيه. أنت ما تذهب تخفي مثلا مسدس في مكان أنت يصعب عليك الذهاب إليه في كل وقت أو التحرك إليه في كل وقت، بل المكان الذي تخفي فيه هذه الوسيلة أو هذا الأمر يجب أن يكون سهل عليك الذهاب والإياب إليه. نعم. تتناسب مع المواد المراد إخفاؤها من حيث الحجم واللون والرائحة. المادة التي تريد أن تخفيها أيضا تتناسب مع المواد، تتناسب مع المواد المراد إخفاؤها من حيث الحجم واللون والرائحة. حجمها ولونها ورائحتها تتناسب مع المادة أو الوسيلة التي تتخذها لعملية الإخفاء. عدم استخدام مادة ملفتة للنظر مثل تسجيل غريب الماركة وبه مواد مخبأة. تستخدم الوسيلة تكون غير ملفتة للنظر، لا تجعل الناس ينتبهون إليها. معرفة أساليب العدو في التفتيش لتجنب الأماكن المعتاد تفتيشها. أيضا يجب أن تعرف كيف العدو إذا أوقف سيارة، كيف مثلا يقوم، أين يفتش دائما. فمعنى ذلك أنت إذا عرفت أين يفتش فأنت تتفادى أن تضع أي شيء ممنوع في الأماكن التي قد هو يقوم بعملية تفتيشها. نعم. أيضا عملية إعداد هذه المادة وتجهيزها يجب أن يكون إنسان متخصص في هذا الأمر، مثلا إنسان ميكانيكي يستطيع أن يخفيك، أو الذي يعمل في السيارات وغير ذلك يستطيع أن يخفي لك بعض المواد في داخل السيارة بطريقة مناسبة وجيدة بحيث لا يتم كشفها. حتى لو قام عملية التفتيش لا يتم كشفها بسهولة، لماذا؟ لأن الذي وضعها رجل مختص. أيضا تجزئة المادة وإخفاؤها بوسائل مختلفة، وهذا الأفضل دائما، حتى في نقل الأسلحة وغير ذلك الأفضل والمتفجرات كما قلنا سابقا أن تجزئها، تقسم هذه المواد على عدة مراحل، على عدة رحلات أيضا، بحيث يسهل عليك أولا إخفاء هذه المواد. الأمر الثاني بحيث إذا انكشفت هذه المواد لا تذكر المواد. نعم، فهذا يفيدك في هاتين الحالتين. عدم استخدام الوسيلة أكثر من مرة، هذا يفضل عدم استخدام الوسيلة أكثر من مرة التي تقوم بإخفاء المادة المطلوبة فيها. الإجراءات التي تراعى عند نقل وسيلة الإخفاء، الإجراءات التي تراعى عند نقل وسيلة الإخفاء. أولا، يجب أن ندرس مداخل ومخارج منطقة العملية حتى لا تثير الشك. يجب أن تعرف مداخل ومخارج المنطقة التي أنت تعمل فيها حتى لا تثير الشك، لا تتحرك إلى مكان أصلا هو ممنوع الدخول فيه. كثير من الأماكن تعتبر مناطق بوليسية، يجب أن لا تدخلها أصلا. إذا دخلت أنت تعرض نفسك للمساءلة. أذكر في بعض الفنادق في الأردن، كنت في بعض المجمعات، صعدت إلى الطابق تقريبا 20، فما كنت أعرف شيء عن هذا المكان. أصعد وأنزل في الأسانسير، فوصلت إلى الطابق 20. فعندما صعدت إلى الطابق 20 وجدت هناك المخابرات ورجال حرس الملك الخاص ينتظرون هناك. فماذا موجود هناك؟ فعرفت أن بعد ذلك، بعد التحري، وجدت أن نائب الملك له شقة، مكان جناح خاص فوق لا أحد يذهب إليه. فالدخول في الأماكن التي لا تعرفها أنت جيدا ربما يؤدي بك إلى عملية المسألة. وأنا كنت ذاك الوقت ليس صغير، فما سألوني، فقط نزلت وتم الأمر بسهولة. فالإنسان يجب أن يعرف المناطق جيدا التي يتحرك ويعمل فيها حتى لا تدخل مناطق محظورة عليك فتعرض نفسك لعملية المساءلة ما يؤدي إلى كشفك لو كان عندك عمل سري. نعم. دراسة نقاط الضعف والقوة للعدو، أيضا تدرس نقاط الضعف، أي نقاط ضعف العدو وأي نقاط القوة. نقاط الضعف تستخدمها ونحاول المرور من خلالها، ونقاط القوة ماذا؟ نبتعد عنها ونخاطر بالذهاب من خلالها في نقل هذه المواد. نعم. نقاط الشرطة والتفتيش لا تصلح الأماكن القريبة منها للإخفاء. نقاط الشرطة والتفتيش هذه الأماكن لا تصلح، والأماكن حتى الأماكن القريبة منها، أو هو بالأصح الأماكن القريبة من نقاط التفتيش والشرطة، هذه لا تصلح لعملية إخفاء المواد، لأنك سوف تردد على هذه المناطق كثيرة، فربما تعرض نفسك لعملية الكشف والمساءلة. أيضا من الأمور المهمة عدم إخفاء وسيلة الإخفاء. وسيلة الإخفاء هذه لا تقوم بإخفائها، بل تكون ظاهرة للعيان حتى لا تثير الشك والريبة. أيضا من الأمور المهمة إذا قام المفتش بتفتيش السيارة أو بتفتيش أغراض أنت مخفي فيها شيء، فلا تساعد المفتش أبدا في عملية التفتيش. الذي يقوم بعملية التفتيش أنت تجلس مطمئن ولا كأنه هناك شيء، أما مساعدتك له ومساعدتك لهذا الرجل التفتيش في عملية التفتيش، فأنت هنا تثير الشك حولك. فيجب أن تبقى تجلس وتشرب شاي، وليس عندك أي مشكلة في عملية التفتيش، تتركه لوحده يفتش دون أن تقترب منه. لماذا؟ حتى تظهر لك أنك غير مبال به. فإذا أظهرت أنك غير مبال به، فماذا يحصل بعد ذلك؟ هو يذهب منه الشك ولا يدقق معك في عملية التفتيش. أما دخولك معه في عملية التفتيش فهذا يثير شكه أن هناك أمرا ما. أيضا في عملية إرسال، لو أردنا أن نرسل هذه الوثيقة عن طريق البريد أو غير ذلك، لا نرسل هذه الرسائل مباشرة أو الوثائق إلى الشخص المطلوب بعينه، بل نرسلها إلى شخص آخر. الشخص الآخر هو الذي يقوم بتوصيل هذه المواد إلى الشخص المطلوب. لماذا؟ حتى لو وقعت هذه لا يتم كشف الرجل أو الشخص المطلوب الذي هو صاحب العمل أو هو المستهدف، فيبقى في منع عن خطر. ربما بعد ذلك يؤدي، ربما بعد ذلك أيضا هو يقوم، إذا تم كشف هذه الطرود أو هذه الرسائل أو هذه المواد، هو يقوم بعملية الفرار والتخلص من المكان الذي هو فيه. تغطية المواد المتفجرة بمادة لا تخترقها أشعة الكشف. هناك مواد نستطيع أن نستخدمها فنغطي فيها عملية المتفجرات، بحيث إذا تعرضت لأشعة إكس أو غيرها من الأشعة من وسائل الكشف لا يتم ما كشفها ومعرفتها. وهناك طرق كثيرة نستطيع أن نستخدمها في عملية إخفاء المتفجرات بحيث لا تستطيع، ولكن الوقت أو المجال لا يسمح بسرد هذه الطرق لأنها تخص العمل الخاص. نعم، يجب مراعاة الآتي في عملية التنكر. إذا أردنا أن نقوم بعملية التنكر يجب أن يكون هناك مختصين يقومون بعملية التنكر. وأيضا يجب أن نفهم شيء آخر، عدم المبالغة في التنكر، لا تبالغ في عملية التنكر، يجب أن يكون التنكر طبيعي بحيث المبالغة تؤدي دائما إلى الكشف. عدم المبالغة في عملية التنكر، بل التنكر يكون بما يناسب بشكل طبيعي ومناسب، لا يثير الشك والريبة في قلب رجل الأمن أو الذي سوف أنت تقوم بعملية تجاوزه. أيضا من أفضل أن تعرض نفسك بعد التنكر على ماذا؟ على الأشخاص معينين حتى تتأكد أن عملية التنكر تسير بطريقة صحيحة وأن الأمر لا يدعو إلى الشك والريبة. التفتيش السري. التفتيش السري نحتاجه في عدة أمور وفي عدة أحوال. طبعا عادة ما يقوم بهذا العمل هم رجال الاستخبارات. إذا شك رجال الاستخبارات بشخص ما فهنا تقوم وحدة خاصة في جهاز الاستخبارات بتفتيش منزل هذا المشكوك فيه. وإذا شكت أيضا رجال الاستخبارات بأنك جاسوس أو بأنك مجاهد أيضا تقوم بعملية ماذا؟ التفتيش، حتى تتأكد أنك فعلا جاسوس أو غير جاسوس، مجاهد أو غير مجاهد أو غير ذلك من المتطلبات. نعم، نحن أيضا نستطيع أن نستخدم التفتيش السري في خدمتنا في كثير من الأمور. نستطيع أن نستخدم التفتيش السري في حالة أننا شككنا في أحد ما، هل هو جاسوس، هل هو عميل أو غير ذلك، فنقوم بعملية تفتيش منزله، ثم بعد ذلك بعد جمع المعلومات والحصول على أشيائه نستطيع أن نعرف ونحكم عليه بالسلب أو الإيجاب. أيضا نستطيع أن نحور هذا الأمر بحيث نستخدم طريقة عمل التفتيش السري من أجل الاغتيال. الخطوات التي نتبعها في عملية التفتيش السري نستطيع أيضا نتبعها في عملية اغتيال شخص ما. نريد أن نختار شخص ما، خطوات التي سنأخذها إن شاء الله في عملية التفتيش السري نستطيع أن نستخدمها في نفس المجال، بأن مكان أن نقوم بالتفتيش نضع له عبوة ناسفة. وهذا حصل كثير في عالم الأمن والاستخبارات، كثير من الفلسطينيين قام الموساد باغتيالهم بهذه الطريقة، سواء زرع هذه العبوات الناسفة في بيوتهم أو في الغرف الفنادق التي ينزلون بها. فبعضهم عندما وضعت له عبوة بجانب ماذا؟ التليفون، بحيث عندما اتصل به عميل الاستخبارات الموساد تأكد من شخصيته قام بتفجير ماذا؟ اللغم، وبعد ذلك أدى إلى قتل هذا المناضل الفلسطيني. وغير ذلك عمليات كثيرة قامت بها الموساد. وأيضا نستطيع أن نستخدم خطوات التفتيش السري في عملية الغنائم. نريد أن نغنم، نريد أن نقتحم على بيت من أجل أن نغنم بيت نصراني يهودي مرتد غير ذلك، نريد أن نغنمه، فماذا؟ نفس هذه الطريقة، نفس الطرق والخطوات التي نستخدمها في عملية التفتيش السري التي سنتكلم عنها الآن نستطيع أن نستخدمها في عملية أخذ الغنائم. وأطهر مال هو مال الغنيمة، بدل نظام كان الشيخ أبو مصعب يسميه نظام الشحدة. تقول الشيخ أبو مصعب السوري يجب على الحركات الجهادية أو الذي يريد أن يخدم دين الله عز وجل أن يتركوا هذا النظام، نظام طلب المال من الغير، نظام الصدقات أو الزكوات أو التسول، سماه نظام التسول. فأفضل. وثم بعد ذلك في هو وجد أن نظام الغنيمة هو أفضل طريقة للحفاظ على الجماعة واستمرار أيضا العمل، حيث أنك إذا أنت تعتمد على نفسك في عملية جلب المال عن طريق الغنائم لا تخضع لتأثيرات الطرف الذي يعطيك هذا المال بطريقة أو بأخرى. فأيضا نستطيع أن نستخدم عملية التفتيش السري في عمليات الغنائم. أيضا نستطيع أن نستخدمها أيضا في عملية كسر المراقبة. إذا أحد الأخوة أو الناس أو الرجل الذي يعمل في العمل السري في الخارج شك أنه مراقب، شك أنه أن الاستخبارات تقوم بمراقبته، فيستطيع أن يقوم بعدة أمور داخل الشقة التي يسكن فيها من أجل أن يعلم إذا كان أحد يدخل هذه الشقة أو لا يدخلها عند خروجه منها، أو حتى غرفة الفندق التي يعمل فيه التي ينام فيها. يستطيع أن يقوم بعدة إجراءات، هذه الإجراءات إن شاء الله كفيلة بإظهار إذا كان هو مراقب أو إذا كان هناك من قام بتفتيش هذه الغرفة، خاصة الذين يعملون في الدول البوليسية أو أصحاب المهمات الخاصة في الخارج، خارج المنطقة الآمنة التي يعمل فيها. لأن هذا كثيرا ما يلزم من الناس الذين يعملون خارج المناطق الآمنة، مثل أفغانستان تعتبر لنا مناطق آمنة، العدو لا يستطيع أن يصل إليك بسهولة، لكن عندما تذهب إلى أي دولة خارج هذا النطاق أنت هنا معرض لماذا؟ لعملية الأسر أو المراقبة أو غير ذلك. نعم، تعريف التفتيش السري هو تفتيش غير مشروع يتم بالدخول إلى موقع غير مشروع الدخول فيه بطريقة سرية والخروج منه بدون ترك أثر يدل على التفتيش. التفتيش السري أن تدخل مكان بطريقة سرية بحيث لا تشعر صاحب هذا المكان أنك دخلت إلى هذا المكان، لأن هذا المكان هو مكان لا يجب عليك أن تدخله. وأيضا عندما أنت تخرج منه تخرج بطريقة لا تثير أنك دخلت إلى هذا المكان، الدخول والخروج بدون علم صاحب هذا المكان، من أجل ماذا؟ الحصول على معلومات كما ذكرنا سابقا. لأجل ماذا؟ نعم، أهداف التفتيش السري. للتفتيش السري عدة أهداف، أولها الحصول على معلومات، الحصول على معلومات، تصوير أو اطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة في هذا البيت، وهذا ما تقوم به دائما وكالة الاستخبارات سواء بالتجسس على الجواسيس أو غير ذلك. زراعة وسائل فنية، أيضا الهدف من التفتيش أن تزرع في البيت، تضع وسائل للتصنط، وسائل للتصوير أو وسائل أخرى فنية صغيرة، حيث تستطيع أنت كما يفعل الموساد تستطيع أن تتصنط على أي شيء يدور في هذا المكان وأنت من غير أن تدخله أو تقرب منه إلا في المرة الأولى. معرفة أساليب العدو، تحوطاته الأمنية، أيضا تقوم بعملية التفتيش من أجل أن تعرف أساليب العدو وتحوطاته الأمنية. الحصول على أموال من الخزائن، أي نظام الغنائم الذي تكلمنا عنه. زرع تشريكات ووضع منشورات لإحداث انعدام ثقة بين أفراد النظام، أيضا كما قلنا لكم عمليات الاغتيال. طاقم التفتيش، طاقم التفتيش طبعا هذا الذي نتكلم عنه هو طاقم التفتيش في جهاز الاستخبارات، طبعا هذا لا يلزمنا بالضبط ولكن بعضه يلزمنا، ولكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن فرق الاستخبارات الخاصة، مجموعة في الاستخبارات في قسم الاستخبارات، هذا هدفه. طاقمه يتكون مما سنقوله الآن. أول متخصص في فتح الأبواب، واحد شخص يستطيع أن يفتح الأبواب من غير مفاتيح، وهذه دورة تأخذونها هنا فتح الأقفال. مصور وفني وأدوات وأجهزة، مصور أيضا نقوم بعملية التصوير. مصدر ضوئي، كشاف يكون معك، لماذا؟ لأنك لا تستخدم خاصة في عملية التفتيش الليلي لا تستطيع أن تستخدم الإضاءة. زجاجات صغيرة فارغة لوضع فيها ما يدل، أو زجاجات صغيرة فارغة تضع فيها ما تحتاج أن تضعه. أكياس صغيرة أيضا لنفس الغرض، قد تحتاج زجاجات صغيرة هذه لوضع سائل فيها، قد تحتاج لوضع أي شيء آخر. أكياس صغيرة فارغة لنفس الغرض. خف للأقدام وقفاز لليد، لماذا الخف للأقدام؟ حتى لا تظهر آثار أقدامك على الأرض، وأيضا حتى لا تصدر صوت أثناء عملية التفتيش. وقفاز لليد من أجل البصمات هذه لا تظهر في مكان العملية، بصمات اليد لو أحدهم أراد أن يتابع عملية البصمات فيستطيع أن يعرف، ولكن القفاز يمنع ذلك. كثير من عمليات الموساد لا تنسب لأحد، ضد مجهول، لا أحد يعرف من قام بهذه العملية. لماذا؟ لأن جهاز الموساد وغيره من أجهزة الاستخبارات عندما تقوم بعملية الاغتيال لا تترك أي تهمة تنسب إلى إنسان مجهول، لا أحد يعرف بعد ذلك، إلا إذا بعد 20 أو 30 سنة كشفت أجهزة الاستخبارات أنها قامت بهذه العملية. العراق كان يريد أن يتعاون مع عالم نووي كندي مشهور كبير، أراد أن يساعده في بناء مفاعل نووي في العراق، اتصل عليه وأدى التنسيق اللازم. نزل هذا العالم النووي في جنوب أفريقيا، ساوث أفريقيا، نزل في هذه الدولة، لكن جهاز الاستخبارات ما قام بعملية رصده، وحتى هذه المعلومات لا تصل إلى صدام حسين والنظام في العراق. نزل بالفندق هذا الرجل، ثم بعد ذلك قامت مجموعة باقتحام غرفته، ثم بعد ذلك قتل هذا العالم النووي الكندي. والتهمة وجهت ضد من؟ ضد إنسان مجهول لا يعرفونه. لماذا؟ لأنه ليس هناك بصمات أو أثار تركت خلف هذا العمل. نعم، كمية قصاصات ورق صغيرة لكتابة الملاحظات، ديسكات كمبيوتر فارغة أو غير ذلك تحتاجها سيديات، تحتاجها في عملية ماده التنزيل والشحن أو يو بي إسكات أو غير ذلك. فهذا طاقم التفتيش وهذا ما يحتاجه. خطة عملية التفتيش، الآن نتكلم عن خطة العمل. أول هذه الأمور تكوين فريق التفتيش وتكثيف كل فريق مهمته وتعريف بها معرفة دقيقة. فريق التفتيش يجب كل إنسان في عملية التفتيش أن يعرف دوره بالضبط. أنت عملية كذا، أنت لك تبحث في المطبخ، أنت لك تبحث في الكمبيوترات، أنت تقوم بعملية التصوير، أنت تقوم بعملية المراقبة من الشباك أو من غير ذلك من النافذة وغير ذلك. تقسيم الأدوار داخل العملية حتى هذا كل هذا يساعد على ماذا؟ على تقليل الوقت واختصار عملية الوقت. الأمر الآخر الاتفاق على الغطاء المناسب. تكلمنا قبل عن الغطاء وأهميته في ماذا؟ في العمل الجهادي أو حتى عمل الاستخبارات، وقلنا أن كل إنسان، كل عميل، كل رجل جهاد، كل رجل استخبارات لا يتحرك خطوة إلا بماذا؟ إلا بغطاء، بغطاء أمني ساتر يتستر به. فكذلك هذه المجموعة التي تقوم بعملية التفتيش يجب أن يكون عندها غطاء مناسب لعملية التفتيش والتواجد في هذا المكان، حتى لو تعرضت لعملية المساءلة أو الأسر أو غير ذلك يكون عندك ما تقوله. الأمر الآخر الاتفاق على الإنذار والإشارات المناسب حتى لا تثير الشك. يجب أن تكون هناك إشارات إنذار بين مجموعة التفتيش وإشارات مناسبة باليد أو غير ذلك حتى لا تثير هذه الشك، لأن عملية التفتيش ليس فقط عملية التفتيش، لأنه قد نضع أيضا أناس في الطريق يراقبون هل وصل صاحب البيت أو غير ذلك، هل وصلت الشرطة. فهذا كله فريق كامل متكامل العمل. أيضا يجب الاتفاق على الأسلوب المناسب لإعاقة الهدف والانسحاب قبل وصول العدو. الهدف الآن في الطريق إلينا، فنحن يجب هنا أيضا نتفق على أمر معين نقوم به بإشغال هذا القادم صاحب المنزل مثلا، بإشغاله بأمر حتى يتسنى لمجموعة التفتيش أن تخرج بسلام من مكان من البيت أو غير ذلك، مثل افتعال عملية التصادم معه بسيارة، مثل إيقافه بطلب الخدمة لغرض معين، لأي شيء آخر نستطيع أن نوقفه به حتى يتم عملية انسحاب مجموعة التفتيش. طريق الوصول والدخول والخروج، أيضا تحديد طريق الوصول والدخول والخروج، تحديد طريق الوصول إلى هذا المكان وكيف سندخل إلى هذا المكان. هل سندخل من الباب؟ هل سندخل عن طريق الحبال؟ هل سندخل من النافذة؟ وأيضا عملية الخروج كيف ستكون؟ هل سندخل من الباب أم من النافذة أم من بالقفز على بيت آخر أو غير ذلك من الأمور التي قد نستخدمها في عملية نعتمد عليها في عملية الخروج. خطة الطوارئ وعادة هي خطة انسحاب بدون اكتشاف التفتيش. أيضا يجب أن يكون هناك خطة طوارئ. خطة طوارئ وعادة هي خطة انسحاب بدون اكتشاف التفتيش. خطة طارئة، لو حصل كذا، لو تعذر عملية التفتيش، لو حصل المشكلة، لو جاءت الشرطة، لو جاء صاحب المنزل أو غير ذلك، يجب أن نكون نحن قد اتفقنا على خطة بحيث نستخدمها في ماذا؟ في حالة فشل عملية التفتيش. كثير من العمليات التي قام بها الأخوة كان بعضها لم يكن له خطة طوارئ، فكان كثير من الأخوة ذهبوا بهذه الطريقة. الأخ الشابي الآخر في عملية السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا ودار السلام وكينيا، أن الأخ الذي قام بعملية تسهيل دخول السيارة إلى السفارة لم يقتل. الأخ لم يقتل، وكان مقرر في العملية أنه لا شك أنه سيقتل. لماذا؟ لأنه قريب جدا من الشاحنة التي سوف تقوم بتفجير مبنى السفارة. ولكن أثناء فتحه للطريق واشتباكه مع الحرس وجرت السيارة، ولكن موجة انفجارية رمته إلى ما يقرب 60-70 متر، هو لم يقتل، أصيب إصابات طفيفة جدا جدا لا تذكر. خرج من العلاج، ذهب إلى الفندق، ماذا يفعل؟ ليس عنده لا جواز ولا عنده أموال ولا عنده أرقام اتصال. لماذا؟ أنه لا شك أنه مقتول، ولكن أخ لم يقتل. المخابرات الأمريكية FBI وصل إليه عن طريق أصحاب الفندق، شكوا فيه فاتصلوا بالFBI، ثم الFBI قام بالتحقيق معه ومساعدته، فتم الإيقاع به بعد ذلك. حتى لما أخذوه الFBI لم يكونوا يظنون أنه هو من منفذي هذه العملية، ولكن بالتحقيق تبين له أنه له علاقة مع استشاريين. فك الله أسره وعلى منزلته. فضروري على الأخوة في أي عمل أن يقوم بوضع خطة طوارئ. يجب أن نتأكد أنه الاستشهاد قد لا يقتل. يقول الشيخ أبو سليمان العتيبي رحمة الله عليه أن أحد الأخوة الاستشهاديين في العراق قام بعملية استشهادية، ولكن الموجة الانفجارية رمته بعيدا ولم يصب بشيء، ثم عاد بعد ذلك وقام بعملية استشهادية مرة أخرى. فليس يقين 100% أنك تقتل، فيجب أن يكون عندك خطة طوارئ. دائما نتكلم عنها إن شاء الله في ماذا؟ في عملية العمليات الخاصة، في درس اسمه العمليات الخاصة نتكلم عن العمليات الخاصة كيف الترتيب والتخطيط والتنفيذ لها. أيضا في العراق في الأردن عمليات الفنادق التي قام بها تنظيم القاعدة استاذ الشيخ أبو مصعب رحمة الله عليه، الأخوة بعد العملية وقالوا أن المنفذين 3 رجال وامرأة، أخت ساجدة فك الله وأسرها. ولكن الأخت الساجدة عندما أرادت أن تفجر الحزام لم ينفجر بالفندق، حاولت لم تنفجر، لم يكن معها عناوين ولم يكن معها شيء ولا مكان تذهب إليه. وعندما بحثت المخابرات والأجهزة المتخصصة في ذلك في أثار الانفجار وعرفت القتلى، لم تجد هذه المرأة، لم تجد جثة هذه المرأة المنفذة الرابعة رقم 4. فبعد ذلك قامت بماذا؟ بالبحث عنها في عمان في العاصمة، والأخت ليس عندها عناوين ولا أحد تذهب إليه. بسبب ماذا؟ حتى إذا قتلت يذهب معها كل شيء، لا أحد يعرف المنفذ، لأنه أثناء العمل أنت الفريق التنفيذ أنت تقطع الصلة به، بل ربما أنت تخرج من المكان. أنا قلنا لك سنتكلم إن شاء الله أن أي عملية تحتاج إلى 3 أمور، 3 مجموعات، مجموعة التجهيز، التنفيذ، جمع المعلومات. فمجموعة التجهيز وجمع المعلومات تخرج من مكان أو من البلاد التي ننوي العمل بها قبل عملية التنفيذ، يبقى فقط طريقة التنفيذ. طبعا هذا طريقة التنفيذ في أغلب الأوقات حتى لا يبقى معه أي وثيقة أو أي سفر أو أي شيء يثبت عليه، بحيث لو تعرض الأسر لا يستطيع أن يأتي بالآخرين. فقط هو عملية التنفيذ، هو عملية الضغط على الزر أو الاستشهاد أو عملية الاقتحام أو غير ذلك. فالأخت هذه بقيت في عمان يومين تبحث وتأتي مع أحد ما لا تعرف أين تذهب. طبعا المخابرات بدأت البحث ثم عمموا على هذه مرأة عراقية كذا كذا صفاتها، بعد يوم تقريبا عثروا على أخت بك الله وأسرها. فيجب على كل الذين يقومون بعملية التنفيذ على الأخوة إما أن يكون عنده أموال يستطيع أن يتحرك بها أو جواز سفر أو غير ذلك من الأمور أو رابطة معينة مع شخص حتى في حالة عدم قتله يلجأ إليه فيقوم بعملية الإخفاء بدل أن تتكرر هذه العمليات، عملية عدم مقتل الأخ أثناء عملية استشهادية أو عملية اقتحام أو غير ذلك. وإن كان أن القتل في مثل هذه العمليات محقق إلا أنه ماذا؟ للإحتياط. نعم. الآن نتكلم عن تنفيذ خطة التفتيش، كيف نقوم بعملية التنفيذ. الأفضل كما تفعل كثير من الدول أن نقوم بعملية بروفا. البروفا هو التجربة، نقوم بعملية بروفا قبل عملية التفتيش. مثلا نأتي إلى منزل مشابه للمنزل الذي نقوم به بالتفتيش، ثم نوزع الأدوار فيما بيننا. كل العمليات الخاصة التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات أو العمليات الخاصة في الدول قبل عملية الاقتحام، قبل أي شيء تقوم بعملية بروفا، وهو ما بناء مثلا بيت أو معسكر أو فندق أو غير ذلك، أو باص أو قطار يتدربون عليه لماذا تسهيل عملية التنفيذ في حالة العمل الجاد، في حالة التنفيذ. فإن لم تستطع أنت أن تبني غرفة أو مكان مشابه لهذا الأمر، فتقوم عن طريق المجسمات الصغيرة. نعم، أولا إن أمكن عمل بروفا فهو جيد. أمر الثاني، فريق المراقبة. طبعا هناك أكثر من فريق يقوم بعملية التفتيش. أولا فريق المراقبة للتأكد أن الهدف المراد تفتيشه جاهز للتفتيش، بإعطاء إشارة الأمان وإشارة الخطر إرجاء الهدف أثناء التفتيش وغير إشارة النهائية. مهمة هذا الفريق، فريق المراقبة، أن يعطي لمجموعة التفتيش التي تقوم تفتيش المنزل أو غير ذلك إشارة الأمان، هل المكان آمن للتفتيش أو غير ذلك، وأيضا يعطيه إشارة الخطر أن المنطقة غير آمنة مثلا، أو أن صاحب المنزل سيصل، وكذلك إشارة النهاية. أيضا فريق المراقبة يعطي إشارة النهاية لمجموعة التفتيش. الأمر الآخر، فريق التفتيش، يتم تقسيم التفتيش على جميع أفراد التفتيش وسرعة إنجاز المهمة. كما تكلمنا سابقا نقوم فريق التفتيش يقسم الأدوار فيما بينه على ماذا كل عنصر يقوم بتفتيش قسم من المنزل أو غير ذلك. فريق الإعاقة، هذا الفريق مهمته إعاقة الهدف عن الوصول إلى مكان المراد تفتيشه، حتى ماذا، حتى يتم انسحاب الفريق التفتيش، تكلمنا عنه سابقا. فريق الإنذار، كل فريق يكتب تقرير بعمله ويتم رفعه إلى الجهة المسؤولة. نعم، احتياطات الأمان، احتياطات الأمان، هناك عدة إجراءات تقوم بها من أجل تأمين العمل. أولا إصدار الستائر، كل الستائر التي في البيت نقوم بإصدارها، إصدارها بحيث ما يتم كشف القائمين بالعمل في الداخل أو رؤيتهم من الخارج أو حتى من مكان بعيد. تحديد أولويات التفتيش، ماذا نفتش أولا، هل نفتش جهاز الكمبيوتر، هل نفتش غرفة نومه، هل نفتش مثلا مكتبه. تحديد أولويات التفتيش، الأهم فالأهم، وقدم الأهم إن العلم جم. نعم، تقديم الأهم فالأهم. أخذ عينة من كل السوائل والمساحيق في فحصها بعد ذلك. عدم استخدام أحذية تصدر صوت وتكون نظيفة ومغسولة حتى لا تترك أثرا. الأحذية التي تقوم باستخدامها أثناء عملية التفتيش تكون نظيفة ومغسولة، والأفضل أن تكون جيدة حتى لا تترك أثرا في الأرض، لأنه قد الذي يتعرض لعملية التفتيش هو إذا كان جاسوس أو عميل ذكي وحاذق، هو يستطيع أن، الآن سنتكلم كيف أن تستطيع أن تكشف عملية المراقبة. ممكن نضع لك بودرة في الأرض بحيث لو دخلت، أو في مناطق معينة بحيث لو دخلت أنت عنصر تفتيش، البودرة هذه تظهر أثر الحذاء في الأرض بعد ذلك. عدم استعمال اليدين نهائيا، بل يتم التفتيش بالقفازات، لا تستخدم يديك من أجل البصمات. عدم إشراك الخادم في عملية التفتيش حتى لو كان من العملاء، الخادم الذي في البيت حتى لو كان من العملاء الذي يعمل معك، رجل سري يعمل معك، أيضا لا تقوم بماذا بعملية إشراكه في عملية التفتيش. الطواغيت الآن إذا صارت حادثة قتل أو غير ذلك، أول ما يأتون إلى البصمات، يأتون إلى بصمات الإنسان، عن طريق بصمات الإنسان يستطيعوا أن يصلوا إلى من؟ إلى المجرم. لماذا؟ لأنهم كيف يصلوا إليه؟ الأمر سهل جدا، هم يعرفون أن هذه المنطقة، يعرفون المجرمين الذين هم فيها، ثم بعد ذلك إذا حصل عملية اغتيال أو قتل يأتون يأخذون بصمات هؤلاء المجرمين ويطابقونها مع البصمات الموجودة في المكان الذي تم في عملية الاغتيال أو قتل. بعد ذلك يظهر بسهولة من؟ القاتل، بسبب ماذا؟ بسبب البصمات، إلا إذا كان قد استخدم القفازات فإن البصمات بعد ذلك لا تظهر، فيبدأون ماذا في البحث عن أمور أخرى، لعله سقطت منه شعرة من لحيته أو من شعر رأسه أو من غيره أو من عرقه حتى، يستطيعوا بعد ذلك أن يحللوه ويصلوا إلى القاتل. نعم، هذه فرق تسمى فرق البحث الجنائي، البحث الجنائي تقوم بهذا العمل. هذه لا شك في كل جهاز أمني أو البوليس أو غيره موجود شيء اسمه البحث الجنائي، هو الذي يتكفل بهذه الأمور. نعم. الحذر الشديد من تساقط العرق على الوثائق، عدم استخدام أنوار الموقع، لا تستخدم أنوار المنزل الذي تقوم بتفتيشه. التنبه للشراكات الخداعية، أنه قد يشارك لك شيئا ما. كشف الوسائل التي قد يلجأ إليه الهدف لكشف التفتيش السري. أيضا كأنت كخبير في التفتيش يجب أن تعرف ماذا قد يلجأ إليه إذا كان الجاسوس أو العميل هذا رجل كما قلنا حاذق، سوف يقوم بوضع ماذا؟ بعض الأمور تكشف عملية التفتيش السري، لذلك أنت يجب أن تعرف أين ممكن أن متى يمكن أن يستخدم هذه الوسائل وأين يمكن أن يضعها. أيضا من الأمور المهمة إعادة كل شيء إلى مكانه بعد التفتيش، عدم استخدام أو استعمال أي شيء في المنزل، لا تستخدم أي شيء في المنزل، أنت ممكن ربما تكون جائع، لذلك يجب أن تأكل جيدا قبل الذهاب لعملية التفتيش حتى لا تجد هناك طعاما شيئا فتأكله على صاحب المنزل، بعد ذلك يعرف أن هناك من قام بالدخول إلى المنزل. عدم استخدام دورات المياه، خلاءات أيضا عدم لا تستخدمها، تصوير جميع الوثائق الموجودة. الآن نتكلم عن كيف تقوم بكشف التفتيش السري. أنت إنسان مطارد، أنت مراقب، أنت تعمل في بلد بوليسي، أنت تقوم الآن بعمل سري، أنت بعد ذلك عرضة لعملية المراقبة، فأنت هنا تترك الشقة التي تسكن فيها، تترك المنزل الذي تعيش فيه، تترك غرفة الفندق، ومن أجل أن العيون عليك دائما وأنك أنت في عمل خاص فيجب أن تعرف إذا كنت مراقبا أو غير ذلك. وقلنا لكم في عملية المراقبة أن الإنسان العامل الذي يعمل في العمل السري والمجاهد في الدول البوليسية وغير ذلك، إذا تبين له أنه مراقب يجب عليه أن يترك العمل مباشرة ويلجأ إلى أقرب مكان، ثم يقوم بالاتصالات من أجل الخروج من هذا المكان، لأنه مهما كان الغطاء الذي تتخذه محكما، مهما كان هذا الغطاء محكما، أن الطواغيت وأن رجال المخابرات مع التحري إذا شكوا فيك يستطيعوا أن يصلوا إلى ماذا؟ إلى حقيقته. فأفضل شيء وأسلم شيء إذا شككت أنك مراقب أن تخرج من الدائرة كلها مباشرة، ثم توقف أعمالك، توقف الالتقاء مع الناس، توقف كل أشكال العمل وتخرج من هذا البلد نهائيا، أو تختفي في مكان ما حتى تهدأ عملية المراقبة والمتابعة لك. أما أنت تتوقع، نقول نتوكل على الله عز وجل ونكمل عمل ولعله لا يقصدني، لعله كذا لعله كذا، هذا لا يصلح في العمل الجهادي السر الخاص. بالعكس، أنت كلما عملت أكثر يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى خسار أكثر فيك، وفي هناك أدلة عليك وأيضا في الذين تعمل معهم، لأنك أثناء إذا أنت كنت مراقب والذي سوف تلتقيه لا شك أنه ستحرقه أنت بمقابلتك معه، سنتكلم عن هذا في درس المقابلة إن شاء الله. فلذلك الأسلم دائما للأخ ماذا؟ أن يترك العمل ويختفي، والأمير الذي يكلفه بالعمل يجب أن أيضا أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي الجماعة وفي العمل، لا يجبره على عمل هو فيه مراقب، يقوم بتبديل بإبدال هذا الشخص ماذا؟ حتى لا يقع هذا الأخ بعد في الأسر وتكون نهايته ربما نهاية الذين يعملون معه. أخ خلاص تبين أنه مراقب، شك أنه مراقب، يترك العمل لغيره ليقوم به وينتقل إلى عمل آخر هو لا يتعرض فيه لعملية المراقبة أو الكشف. لا نتكلم عن اختبارات كشف التفتيش السري. واحد، وضع كرسي معين في مكان بالغرفة بحيث يحدد مكانه بالسنتيمتر. تضع كرسي في مكان من الغرفة وتحدد مكانه بالسنتيمتر بحيث لو تقدم 2 سنتيمتر أو تأخر 2 سنتيمتر أنت تستطيع أن تعرف أن هناك من جاء وحركه للأمام أو للخلف أو على الجوانب. وضع فيلم عليه صور لم يحمض في مكان مغلق بالغرفة. أيضا لو وضعت فيلم غير محمض لم يحمض بعد، فإذا رأى النور هذا فهذا الوقت ماذا؟ الفيلم سيخرج، فأنت تعرف بعد ذلك أن هناك من دخل وفتح النافذة أو الباب أو غير ذلك. أيضا استخدام البودرة هذه على الأرض لرؤية آثار الأقدام أو ما شابه، ليس بالشرط البودرة ولكن أيضا شيء يعني ما يشابهها تقوم بعملها، وهو من أجل ماذا؟ معرفة الأقدام. اليهود في فلسطين وفي حدودهم دائما يضعون الرمل الأبيض الذي مثل البودرة، بحيث لو أحد تسلل إلى داخل فلسطين كل ساعة أو ساعتين تقوم الدوريات بالمرور حول بجانب هذا الرمل، فإذا تسلل حتى عصفور دخل يعرف أن العصفور دخل من هذا المكان. لماذا؟ لوجود الرمل، الرمل يترك الآثار والعلامات، فبذلك يصعب عمليات ماذا؟ الدخول إلى فلسطين دون أن يكشف الإنسان بسبب وجود الرمل. التسجيل بواسطة الكاسيت الذي يعمل بالصوت، هناك كاسيتات تعمل بالصوت، فإذا تكلمت تسجل، فأنت تضع مثل هذا الكاسيت داخل الغرفة أو البيت أو المنزل، فإذا أحد تكلم فهو يقوم بعملية التسجيل، فأنت بعد ذلك تعرف أن هناك من دخل وتكلم وغير ذلك. وضع الستائر بشكل معين، أو وضع سن قلم رصاص بشكل عمودي داخل درج المكتب. قلم الرصاص ضعه سنه الذي بالداخل، الرصاص الذي بالداخل ضعه بشكل عمودي هكذا داخل درج المكتب، بحيث لو أحدهم فتح المكتب فبالتالي ينقلب يسقط هذا السن، فتعرف أن هناك من قام بعملية فتح المكتب أو درج المكتب. وضع نقطة زئبق في مكان ما بحيث تسقط على الأرض. وضع الزئبق الذي يستخدمونه في ميزان الحرارة تضعه في مكان معين بحيث لو أحد استخدم أو حرك هذا الشيء نقطة الزئبق هذه تسقط على الأرض مباشرة، فبالتالي هو يصعب عليه أن يشك أو يعرف أنك قد وضعت في هذا المكان نقطة زئبق أو غير ذلك، إلا إذا بدأ يبحث بشكل دقيق جدا، يعني يأخذ منه ساعات وساعات عن كل شيء. وبذلك ننتهي من درس التفتيش السري.